بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. قال الإمام مسلم رحمنا الله وإياه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر وأبو أسامة عن مسعر عن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن سعد رضي الله عنه قال: رأيت عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن شماله يوم أحد رجلين عليهما ثياب بيض ما رأيتهما قبل ولا بعد، يعني جبريل وميكائيل عليهما الصلاة والسلام. وحدثني إسحاق بن منصور قال: أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال: حدثنا إبراهيم بن سعد قال: حدثنا سعد عن أبيه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: لقد رأيت يوم أحد عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن يساره رجلين عليهما ثياب بيض يقاتلان عنه كأشد القتال، ما رأيتهما قبل ولا بعد. وحدثني يحيى بن يحيى التميمي وسعيد بن منصور وأبو الربيع العتكي وأبو كامل واللفظ ليحيى قال: يحيى أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا نبينا محمد. أما بعد، الحديث الأول فيه أن الملائكة قاتلت يوم أحد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أن نزول الملائكة كان في عدد من الغزوات ليس خاصا ببدر. قاتلت الملائكة في غزوة بدر وقاتلت يوم أحد كما في هذا الحديث، في حديث سعد بن أبي وقاص أنه رأى رجلين عليهما ثياب بيض يقاتلان عن النبي صلى الله عليه وسلم كأشد القتال، وهما جبريل وميكائيل. وفي دليل على أن الملائكة قد يراهما بعض الناس، الملائكة ترى كما في هذا الحديث رأهما سعد بن أبي وقاص، وكما في حديث جبريل عليه الصلاة والسلام حين جاء في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، رآه الصحابة، رآه خلق، وقد يكون معهم منافقون رآوه في صورة رجل. وكما جاء الملائكة في صورة شباب حسان إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام ثم إلى لوط ورآهم قوم لوط وهم قوم كفار. وفي أن الملائكة تتصور، أعطاها قوة على التصور والتشكل بالصور المختلفة. هذا جبريل وميكائيل رآهما سعد بن أبي وقاص في صورة رجلين عليهما ثياب بيض، وكان جبريل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صور متعددة كما في هذا الحديث أنه في صورة رجل عليه ثياب بيض قاتل عن النبي صلى الله عليه وسلم أشد القتال. وفي حديث جبريل رأى في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر في صورة سائل يسأل، في حديث جبريل سائل وهنا مقاتل، ورآه النبي صلى الله عليه وسلم وكان يأتي كثيرا في صورة دحية الكلبي وكان رجلا جميلا. وأما الصورة التي خلقها الله عليها فله 600 جناح، كل جناح يملأ ما بين السماء والأرض. رآه النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الصورة التي خلق عليها مرتين، مرة في السماء ومرة في الأرض، مرة في السماء ليلة المعراج في السماء، ومرة في الأرض في أول البعثة، والنبي صلى الله عليه وسلم تعبد في غار حراء فجاءه الحق وجاءه جبريل فرآه على هذه الصورة. ولهذا رعب النبي صلى الله عليه وسلم، صار رعب شديد، وجاء إلى خديجة يرجف قلبه من رؤية الملك، قال: زملوني دثروني. وقال لخديجة: كدت أن اختلج عقلي، فهدأت من روعة رضي الله عنها وقالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق. وفيه نصر الله تعالى لنبيه والمؤمنين، وأن الله تعالى نصرهم بالملائكة بجند من عنده، فالملائكة جند من جنود الله ينصر الله به المؤمنون ويخذل له به الكفرة، كما خذلهم يوم الأحزاب، فإن الله تعالى أرسل على أحزابهم الذي يتحزبوا الكفرة اللي يتحزبوا وتجمعوا على قتال المسلمين أرسل الله عليهم ريحا وجنودا من الملائكة تزلزلهم وتقذف الرعب في قلوبهم، كما قال سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. وهذا بشارة للمؤمنين كون الملائكة تقاتل، وإلا فالنصر من عند الله، لكن هذا باب الإشارة واطمئنان لقلوب المؤمنين، كما قال الله تعالى: وما جعل الله إلا بشرى لكم ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. النصر من الله، لكن الله سبحانه وتعالى جعل الملائكة يقاتلون مع المؤمنين لتطمئن قلوبهم وليستبشروا بالنصر، وإلا فالنصر من عند الله، والله تعالى قادر على أن ينصر عباده من دون أحد، ولكنه سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة، ربط الأسباب بالمسببات. نعم. عفو الله. لا، الصورة التي تشكلوا فيها في صورة رجل أبيض، الصورة التي خلق عليها ما رأى إلا النبي صلى الله عليه وسلم، رأى مرتين، مرة في الأرض ومرة في السماء. نعم. عفو الله. وحدثنا يحيى، وقال تعالى في الآية: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. الملائكة خلقتهم عظيمة. في الحديث يقول: أذن لي أن أحدث عن ملك من الملائكة ما بين شحمة أذنه ومنكبه مسيرة 30 عاما. نعم. وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي وسعيد، وجنود الله الملائكة، وفي الحديث: يؤتى يوم القيامة بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونه، فالملائكة جنود الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو. فالله تعالى وظفهم وجعلهم وظائف، منهم من هو موكل بالنار وإيقاد العذاب لأهلها، ومنهم موكل بالجنة وإعداد الكرامة لأهلها، ومنهم موكل بالنطفة يدبر أمرها حتى تتم، ومنهم موكل بكتابة الحسنات والسيئات لبني آدم، ومنهم موكل بحفظ بني آدم، ومنهم موكل بالقطر، ومنهم موكل بالنبات، ومنهم موكل بالجبال. كل حركة في السماوات والأرض فهي ناشئة عن الملائكة بإذن الله الأمر، بإذن الله الكوني القدري. ومنهم المرسلات عرفا، ومن العاصفات عصفا، ومنهم الناشرات نشرا، ومنهم الفارقات فرقا، ومنهم الملقيات ذكرا، وهم النازعات غرقا، والناشطات نشطا، والسابحات سبحا، والسابقات سبقا، فالمدبرات أمرا هم الملائكة. نعم. وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي وسعيد بن منصور وأبو الربيع العتكي وأبو كامل واللفظ ليحيى، قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس، وكان أجود الناس، وكان أشجع الناس، ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة فانطلق ناس قبل الصوت فتلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا، وقد سبقهم من الصوت وهو على فرس لأبي طلحة عري في عنقه السيف وهو يقول: لم تراعوا. قال: وجدناه بحرا أو إنه لبحر. قال: وكان فرسا يبطأ، يعني بطيء ثقيل في الحركة. وهذا فيه ما جبل الله سبحانه نبيه عليه الصلاة والسلام على الأخلاق الكريمة: كان أحسن الناس، وكان أشجع الناس، وكان أكرم الناس عليه الصلاة والسلام، فهو أكرم الناس وأجد الناس وأشجع الناس. ومن شجاعته عليه الصلاة والسلام أنه لما سمع صوت في المدينة وفزع الناس ركب على فرس لأبي طلحة عري ليس عليه شيء، وسبقهم إلى الصوت، يعني عجل عليه الصلاة والسلام، ركبه سريعا وذهب واستبرأ الخبر، ثم استقبل الناس ويقول: لن تراعوا، يعني ليس هناك شيء. هذا من شجاعة عليه الصلاة والسلام، كونه يسبق الناس ويركب الفرس سريعا ويتقلد السيف في عنقه، ثم يستبرئ الخبر ويرجع إلى الناس. الناس خرجوا يريدون أن يستعلموا الخبر، وهو رجع فقد استبرأ الخبر. من شجاعته ذهب واستمر أخذ الخبر ورجع، والناس الآن مقبلون وهو يقول لهم لن تراعوا لن تراعوا. هذا في شجاعته في شدة عجلته وركوبه الفرس واستبرائه الخبر ورجوعه، وفي دليل على أنه لا بأس به يعني المسارعة في الدخول في العدو والإتيان بالخبر السريع إذا لم يخشى الهلاك على نفسه، فلا بأس يذهب في العدو ويستبرئ الخبر، لأن هذا ظاهر أنه فيه خطورة وأن هذا الصوت من العدو. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم والأحزاب من يأتيني بخبر الأحزاب وله الجنة، وهذا فيه مخاطرة لكنه ليس هناك هلاك محقق، وفيه تبشير الناس بزوال الخطر إذا زال الخطر، ولهذا بشر الناس قال لن تراعوا لن تراعوا، يعني لا يصيبكم رعب مستمر وانتهى الرعب. وفيه استحباب جعل العنق في السيف حتى يكون قريبا منه إذا احتاج إلى العدو يأخذ سيفه من عنقه ويقاتل. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال كان بالمدينة فزع فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا فاستعار فرسا لأبي طلحة يقال له مندوب فركبه فقال ما رأينا من فزع وإن وجدناه لبحرا. نعم. في جواز استعارة الفرس، وفيه جواز الغزو على الفرس المستعار، وفيه كرامة ومعجزة للنبي صلى الله عليه وسلم في كون هذا الفرس كان بطيئا ثقيلا، فلما ركبه النبي صلى الله عليه وسلم صار سريعا. قال وإن وجدناه لبحرا يعني واسع الجري، إن وجدناه لبحرا يعني ما وجدناه إلا بحرا إلا واسع الجري. وفيه جواز الركوب على الفرس العري الذي ليس عليه شيء، العري ليس عليه شيء، قد يوضع على الفرس شيء من القماش أو من يركب عليه الراكب، هذا فرس عري من شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم وسرعته ركبه وهو عري، ويدل على الشجاعة وتمرس على ركوب الخيل، لأن الإنسان الذي لم يتعلم ولم يتدرب قد قد قد لا يستطيع ركوب الفرس ولا سيما إذا كان عريا. نعم. عفو الله. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حاء وحدثنيه يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد. وفي حديث أبي وفي حديث ابن جعفر قال فرسا لنا ولم يقل لأبي طلحة. وفي حديث خالد عن قتادة سمعت أنسا. نعم. وفي تسمية لا بأس بتسمية الحيوانات، هذا الفرس اسمه مندوب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم حمار يقال له عفير، فلا بأس بتسمية الدواب إذا كان عنده دابة يسميها فرس يسميه حمار يسميه، لا بأس. كان له بغلة قال لها دلدل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بغلة يقال لها دلدل، وحمار يقال له عفير، وهذا الفرس يقال له مندوب لأبي طلحة. نعم. كان النبي صلى الله عليه وسلم فرس يقال له مندوب، يحتمل أنه فرسان، فرس لأبي طلحة اسمه مندوب وفرس لأبي مندوب، أو أنها كان لأبي طلحة ثم كان للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وحدثنا محمد وحدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا إبراهيم يعني بن سعد عن الزهري حاء وحدثني أبو عمران محمد بن جعفر بن زياد واللفظ له قال أخبرنا إبراهيم عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله. عبيد الله. إذا سبق لفظ الجلال كسرة ورقق لفظ الجلال عبيد الله، وإذا سبق فتحة وضمة يفخر عبيد الله عبيد الله، ونسبق كسرة الدال مكسورة عبيد الله يرقق رفض الجلال. نعم. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان. إن جبريل عليه الصلاة والسلام كان يلقاه في كل سنة في رمضان حتى ينسلخ، فيعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. وحدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن مبارك عن يونس حاء، وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد نحوه. نعم، وفيه فضل الجود، فيها النبي صلى الله عليه وسلم وصفه الجود عليه الصلاة والسلام، وهو أجود بني آدم. الله تعالى أجود الأجودين، وأجود بني آدم هو نبينا عليه الصلاة والسلام، وأجود الناس عليه الصلاة والسلام. وفيه أن جوده يتضاعف في رمضان، كما أن جود ربه سبحانه وتعالى كذلك. وفيه زيادة الخير عند الالتقاء بالصالحين، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لقيه جبريل كان أجود بالخير من الريح المرسلة. هذا فيه قوة الجود وكثرته. وفيه أن جبريل إذا لقيها كان النبي يعرض عليه القرآن، يعني يقرأ عليه القرآن، يختم عليه القرآن. فيه استحباب مدارسة القرآن في رمضان وفي غيره، لكن في رمضان أولى. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتدارس القرآن مع جبريل ويعرضه عليه ويختمه، كان يقرأها في كل ليلة. نعم. هذا وصف الله، يوصف الله تعالى يوصف بالجود، والرسول يوصف بالجود. نعم، قال بأسماء الجواد، يعني أطلقها للنبي، أطلقه على ربنا الله جواد، مثل إن الله جميل يحب الجمال، من أسمائه الجميل والجواد. نعم. حدثنا سعيد بن منصور وابو الربيع قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت البناني عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، والله ما قال لي أفا قط، ولا قال لي لشيء لم فعلت كذا وهل لا فعلت كذا. زاد أبو الربيع: ليس مما يصنعه الخادم، ولم يذكر قوله والله. وحدثنا شيبان بن فروق قال حدثنا عيسى قال حدثنا سلام بن مسكين قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بمثله. وحدثناه أحمد بن حنبل وزهير بن حرب جميعا عن إسماعيل، واللفظ لأحمد. قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أخذ أبو طلحة بيدي، فانطلق بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إن أنسا غلام كيس فليخدمك. قال: فخدمته في السفر والحضر، والله ما قال لي لشيء صنعته لما صنعت هذا كذا، ولا لشيء لما لم أصنعه لما لم تصنع هذا كذا. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا زكريا قال حدثني سعيد وهو ابن أبي بردة عن أنس رضي الله عنه قال: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 سنين فما أعلمه قال لي قط لم فعلت كذا وكذا، ولا عاب علي شيئا قط. وحدثني أبو معن الرقاشي الله عنه. وحدثني أبو معني الرقاشي زيد بن يزيد قال أخبرنا عمر بن يونس قال حدثنا عكرمة وهو ابن عمار قال قال إسحاق قال أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا فأرسلني يوما لحاجة فقلت والله لا أذهب وفي نفسي أن أذهب لما أمرني به نبي الله صلى الله عليه وسلم فخرجت حتى أمر على صبيان وهم يلعبون في السوق فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قبض بقفايا من ورائي قال فنظرت إليه وهو يضحك فقال يا أنيس اذهب حيث أمرتك قال قلت نعم أنا إيش أذهبت يا فقال أنيس. يا أنيس أذهبت حيث أمرتك قال قلت نعم أنا أذهب يا رسول الله قال أنس والله لقد خدمته 9 سنين ما علمته قال لشيء صنعته لم فعلت كذا وكذا أو لشيء تركته هل لا فعلت كذا وكذا. وحدثنا شيبان بن فروخ وأبو الربيع قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التيم عن أبي التياح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. نعم هذا فيه دليل على حسن خلق عليه الصلاة والسلام. خدمه أنس قال 9 سنين في الرواية الأخرى 10 سنين والنبي صلى الله عليه وسلم قام بالمدينة 10 سنين وأنس خدم في السنة الأولى بعدما ظهر بعض الأشهر فهو خدم 9 سنين وأشهر في بعض الروايات خدم 10 سنين كمل الكسر وفي هذه الرواية خدم 9 سنين ألغى الكسر يعني خدم 9 سنين وكسر وأشهر فأحيانا يقول 9 سنين يلغى الكسر وأحيانا يقول 10 سنين يكمل الكسر. في حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم حيث أن فيه أن أنس خدم 10 سنين فما عاب شيئا قط ولا قال لشيء فعله لما فعلته ولا لشيء لما فعلته لما لا تفعله. وليس معنى ذلك أن الخادم لا يوجه ولا يعلم ولا يؤدب إذا أخطأ، لا، بل الخادم والعامل يوجه ويعلم ويؤدب أيضا إذا أخطأ، لكن معنى هذا الحديث أن لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعب على أنس شيئا لأمرين. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، والأمر الثاني أن أنس غلام كيس فطن كما قال أبو طلحة كيس فطن يلاحظ النبي صلى الله عليه وسلم في أمره ونهيه ما يخل بشيء لأنه وصف بأنه كيس فطن عنده عقل وذكاء وعناية وملاحظة وفطانة ما عنده غفلة ولا إعراض وهو مغفل وهو كيس فطن وعنده اهتمام وناحية يعني اهتمام بالنبي صلى الله عليه وسلم يهتم بأمره ونهيه ما يخل بشيء مع حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعيب عن كل شيء بل تغاضى عن بعض الشيء وأنس كان يلاحظه ملاحظة شديدة ومراقبة وعناية فلهذا لم يعبه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمره ولم ينهاه لكن يعني لم يعب عليه في أمره أو في نهيه شيئا. نعم وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن المنكدر سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. وحدثنا أبو كريب قال حدثنا الأشجعي حاء وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي كلاهما عن سفيان عن محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول مثله سواء. نعم وهذا من حسن الخلق عليه الصلاة والسلام أنه ما سئل عن شيء فقال لا هذا من كرمه لا يرد كان عليه الصلاة والسلام لا يرد سائلا ولا ينبغي أن يكون قول الشاعر إلا له صلى الله عليه وسلم في قوله ما قال لا قط إلا في تشهده لولا التشهد كانت لاؤه نعم. هذا الشاعر يمدح بعض الأجواد الكرماء يقول ما قال لا قط إلا في تشهده لولا التشهد كانت لاؤه نعم هذا لا ينبغي أن يكون إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا الوصف هو الذي ما قال شيء لا، ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم. التشهد لابد فيها من نفي وإثبات، ما تصح الشهادة إلا بالنفي وإثبات. نعم. وحدثنا عاصم بن النضر التيمي قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا حميد عن موسى بن أنس عن أبيه رضي الله عنه قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه. قال فجاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين فرجع إلى قومه فقال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء لا يخشى الفاقة. والفاقة هي الفقر، وهذا من حسن الخلق عليه الصلاة والسلام، من تأليفه على الإسلام كان يتألف على الإسلام، يعطي عطاء يعجز عنه الملوك ويعيش في نفسه وأهل عيش الفقراء عليه الصلاة والسلام. ولهذا أعطى رجل غنم بين جبلين، وادي مملوء من الغنم، أعطاه شخص يتألف على الإسلام، ولهذا أثر هذا فيه، فقال ذهب إلى القوم وقال يا قوم أسلموا فإن محمد يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة، ما يبالي. وكان عليه الصلاة والسلام يعطي الرجل وهو عدو له، عدو لدود، فلا يزال يعطيه حتى يكون صديق حميم، حتى يدخل الإسلام في قلبه. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم غنما بين جبلين فأعطاه إياه، فأتى قومه فقال أي قوم أسلموا فوالله إن محمدا ليعطي عطاء ما يخاف الفقر. فقال أنس عليه الصلاة والسلام إن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا فما يسلم حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها. نعم. في الأول يسلم من أجل الدنيا طمعا في الدنيا، ثم بعد ذلك إذا دخل الإيمان في قلبه وخلطت بشاشة الإيمان قلبه تغير، تحولت الرغبة وصارت الرغبة للآخرة، جددت نية جديدة هي الإسلام، صار يريد الآخرة، يريد الله والدار الآخرة. نعم. وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الفتح فتح مكة، ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه من المسلمين فاقتتلوا بحنين فنصر الله دينه والمسلمين، وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ صفوان بن أمية 100 من النعم ثم 100 ثم 100. قال ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب أن صفوان قال والله لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطاني، وإنه لأبغض الناس إليه، فما برح يعطيني حتى إنه لا أحب الناس إليه. نعم. يتألف على الإسلام عليه الصلاة والسلام، عطاؤه ومنه عليه الصلاة والسلام لله، وهم لأجل الدنيا أو لأجل الأهواء أو لأجل أغراض دنيوية، وإنما يعطي لله، يتألف على الإسلام، يعطي الرجل الذي دخل في الإسلام من جديد حتى يتقوى إيمانه، وقد يعطي أيضا من لا يسلم حتى يسلم، فعطاؤه لله ومنعه لله عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما حصلت غنائم في حنين، غنم المسلمون إبل كثيرة وغنم ما يقارب من ألفي شاة وإبل كثيرة، أعطى صفوان بن أمية 100 من الإبل ثم 100 ثم 100 300 بعيد. وكان صفوان كان في الأول كان النبي يدعو عليه في القنوت، ثم أعطاه بعد ذلك 100 ثم 100 ثم 100 حتى تقوى الإيمان في قلبه. ولهذا كان يخبر عن نفسه صلى الله عليه وسلم، كان في الأول يعطيني وإنه لمن أبغض الناس إليه، فما زال يعطيني يعني ما برح ما زال حتى كان من أحب الناس إليه عليه الصلاة والسلام. إذا خالطت خالط الإمام بشاشة الإمام القلوب يصنع العجيب الإمام في القلوب. هند بنت عتبة بن ربيعة لما أسلمت قالت النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما كان خباء إلي أحب إلي من أن يذل من خبائك، والآن والله ما كان خباء أحب إلي أن يعز من خبائك. ثم قال: والله ما كان وجه أبغض إلي من وجهك، وإن الآن وجهك أحب الوجوه إلي. والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، وإن بلدك الآن لمن أحب الناس إلي. تغير الأحوال، تغيرت حاله. قبل الإسلام تكره النبي صلى الله عليه وسلم وتكره بلده وتكره عشيرته، ثم بعد الإسلام هكذا صار وجه النبي أحب الوجوه، وخباء أحب الأخبية، وبلد أحب البلدان. نعم. وحدثنا عمرو الناقد قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن المنكدر أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه حاء، وحدثنا إسحاق قال: أخبرنا سفيان عن ابن المنكدر عن جابر وعن عمر وعن عمرو عن محمد بن علي عن جابر أحدهما يزيد على الآخر حاء، وحدثنا ابن أبي عمر واللفظ له. قال سفيان: سمعت محمد بن المنكدر يقول: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال سفيان، وسمعت أيضا عمرو بن دينار يحدث عن محمد بن علي قال: سمعت جابر بن عبد الله، وزاد أحدهما على الآخر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قد جاءنا مال البحرين لقد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا. وقال بيده جميعا، فقبض النبي صلى الله عليه فقبض النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يجي مال البحرين، يعني توفي. نعم، عليه الصلاة والسلام. نعم. فقبض النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يجيء مال البحرين، فقدم على أبي بكر بعده، فأمر مناديا فنادى: من كان له على النبي صلى الله عليه وسلم عدة، عدة أو دين فليأت. فقمت فقلت: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو قد جاءنا مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا وهكذا. فحثى أبو بكر مرة ثم قال لي: عدها. فعددتها فإذا هي 500، فقال: خذ مثلها. نعم. وفيها النبي صلى الله عليه وسلم من حسن خلق أنه يفي بالوعد، وقد وعد جابر رضي الله عنه أن يعطيه 3 حثيات إذا لو جاء مال البحرين. فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وقام أبو بكر مقامه، فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر مناديا أن ينادي: من كان له عند النبي صلى الله عليه وسلم أوعده فليأتنا. فجاء جابر وقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم وعدني أن يعطيه 3 حثيات، فقال: خذ. فحثى بيديه دراهم فعدها بيده 500، فقال: خذ مثليها. فأخذ حثيتان فصار الجميع 1500. فيه دليل على استحباب الوفاء بالوعد، كان من خلق النبي صلى الله عليه وسلم الوفاء بالوعد. قال بعض العلماء من المالكية وغيرهم أنه يجب الوفاء بالوعد، والجمهور على أنه مستحب. نعم. وكان من خلق النبي صلى الله عليه وسلم الوفاء بالوعد، ولهذا وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينفذ الأوعاد التي وعد النبي صلى الله عليه وسلم، ويقضي الديون التي كانت عليه عليه الصلاة والسلام. نعم. وحدثنا محمد، وهذا كله من حسن خلق عليه الصلاة والسلام، وأشجع الناس وأكرم الناس وأجود الناس، ومن حسن خلقه أنه يفي بالوعد عليه الصلاة والسلام. نعم. وحدثنا محمد بن حاتم بن ميمون قال: حدثنا محمد بن بكر قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: وأخبرني محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: لما مات النبي صلى الله عليه وسلم جاء أبا بكر مال من قبل العلاء بن الحضرمي، فقال أبو بكر: من كان له على النبي صلى الله عليه وسلم دين أو كانت له قبله عدة فليأتنا، بنحو حديث ابن عيينة. وحدثنا حداب بن خالد وشيبان بن فروخ وكلاهما عن سليمان واللفظ لشيبان. قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم ثم دفعه إلى أم سيف امرأة قين يقال لها أبو سيف ثم دفعه إلى أم سيف امرأة قين يقال له أبو سيف فانطلق يأتيه وأتبعه فأتيناه إلى أبي سيف وهو ينفخ بكير فانتهينا إلى أبي سيف وهو ينفخ بكيره قد امتلأ البيت دخانا فأسرعت المشي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا أبا سيف أمسك جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمسك فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بالصبي فضمه إليه وقال ما شاء الله أن يقول فقال أنس لقد رأيته وهو يكيد بنفسه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فدمعت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي ربنا ولا نقول إلا ما يرضي ربنا والله يا إبراهيم إنا بك لمحزونون. حدثنا زهير بن حرب ولا نقول إلا ما يرضى ربنا يصلح فتح ها شكلها بالفتح إلا ما يرضى ربنا لا بس أو ما يرضي ربنا. والحديث الأول فيه أن هذا المال الذي يأتي من البحرين كل المنطقة الشرقية تسمى البحرين ليس المراد البلد المعروف وفي الأحساء الآن موجود مكانهم كان هذا المال من الجزية أو من الخراج. في هذا الحديث جواز تسمية المولود في اليوم الأول لأن النبي قال ولد لي الليلة ولد فسميته إبراهيم فلا بأس في تسمية المولود في اليوم الأول ويجوز تسميته في تأخير اسمه إلى اليوم السابع كما في الحديث الآخر كل غلام مرتهن بعقيقته يذبح يوم سابعه ويسمى فلا بأس أن يسمى في اليوم الأول أو في اليوم السابع. وفيه جواز تسمية أو استحباب التسمية بأسماء الأنبياء ولهذا قال فسميته إبراهيم. وهذا الولد إبراهيم من ماريها القبطية التي هداها له المقوقس ملك مصر. وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع إلى ضئر ترضعه ولعل ماريها القبطية ليس فيها لبن ولهذا دفعه إلى زوجة أبي سيف وقال لهم دفعوا إلى قين الحداد ينفخ في الكير يقول له أبو سيف امرأته ترضع هذا الطفل من النبي صلى الله عليه إبراهيم. ومن حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذهب إلى بيت أبي سيف ليرى ابنه ولم يقل ائتولي بالصبي ذهب بنفسه ما قال ائتولي بالصبي وقبله كذا ذهب بنفسه ومعه أنس فسبقه أنس لما أقبل على البيت ما الآن دخان ينفخ في الكير حداد فسبق أنس قال يا أبا سيف أمسك وقف الكير يعني النبي جاء النبي صلى الله عليه وسلم حتى خفف من الدخان حتى لا يتعب النبي صلى الله عليه وسلم فدخل النبي صلى الله عليه وسلم ورفع إليه الصبي وقال ما شاء الله هو أكيد بنفسه يعني يجود وهو في النزع يعني في الموت الصبي وهو في الموت فدمعت عين النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للصبي وقال إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإنا لفراقك يا إبراهيم المحزون. في دليل على أنه لا بأس بحزن القلب عند المصيبة ودمع العين وأن الإنسان لا يلام عليه وإنما يلام عن وإنما الممنوع البكاء والصراخ والعويل والندب والنياحة أما دمع العين بدون صوت فلا بأس به لأن هذا رحمة رحمة جعل الله في قلوب عباده الرحمة كما جاء في الحديث الآخر. نعم. يوم أفضل عفو الله عنك تسمية في اليوم السابع والأول؟ لا بس يجوز هذا وهذا، الأمر في هذا واسع. نعم. وحدثنا زهير، بالغالب أن الناس ما يصبرون يسمونه في اليوم الأول لا. نعم ما يؤخرون اليوم السابع. نعم. وحدثنا زهير بن حرب ومحمد بن عبد الله بن أمير، واللفظ لزهير قال حدثنا إسماعيل وهو ابن علية عن أيوب عن عمرو بن سعيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كان إبراهيم مسترضعا له في عوالي المدينة. كان إبراهيم مسترضعا له في عوالي المدينة، فكان ينطلق ونحن معه فيدخل البيت وإنه ليدخن ليدخن يعني في دخان جديد الخراف. وإنه إيش شكلها؟ وإنه بعده وإنه ليدخن وكان ضئره قينا. ضئره الضئر هي المرضى، قينا حداد، كان ضره حداد. وإنه إيش وش عندك؟ وإنه ليدخن وكان ضئره قينا فيأخذ. ربط عندك ليدخن شد الدال شد الدال لا الشارح ربط عندك ضبط الشارح. نعم ليدخن لا بأس يعني، أو ليدخن يعني فيه دخان، البيت ملأ دخان من والقين هو الحداد، حداد ينفخ في الكير. ف وهذا بحسب خلق عليه الصلاة، يدخل ينطلق من العوالي المدينة ويدخل البيت اللي فيه دخان ويأخذ ابنه، ولا يقول ائتوا به إلي عليه الصلاة والسلام. نعم عفى الله. وإنه نعم لو ادخل لا يدخن المقصود أن فيه دخان، يعني البيت فيه دخان من نفخ الكير للحداد. هذا زوج المرضعة، الضئر هي المرضعة، المرضعة زوجته وزوجه حداد يقال له أبو سيف ينفخ في الكير. نعم قال كان إبراهيم مسترضعا له في عوالي المدينة، فكان ينطلق ونحن معه فيدخل البيت وإنه ليدخن وكان ضئره قينا فيأخذه فيقبله ثم يرجع. قال عمرو فلما توفي إبراهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم ابني وإنه مات في الثدي وإن له لضئران تكملان رضاعه في الجنة. لضئران كذا؟ نعم. وإن له لضئرين ها؟ وإن له لضئرين. وإن له لضئرين تكملان رضاعه في الجنة. يعني مرضعتين، الضئر هو المرضع، وذلك أنه مضى عليه سنة كذا في 16 شهرا، وهذا في البرزخ، يعني الضئران تكملان رضعه في البرزخ. وأما يوم القيامة فإن الأطفال يكملوا خلقهم فيكونوا كبارا، الأطفال يكونوا في الجنة كبارا، وهذا التكميل في البرزخ. الآن بعدما توفي تكمل له مرضعتان تكملان رضعه تمام السنتين. نعم ها ايش اكمل الأحوال ايش؟ لا لا لا بس ظهر عليه الحزن ودمع العين ما يؤثر، لكن ممنوع النياحة والبكاء ورفع الصوت وسادة محاسن الميت ورطب الخد وشق الثوب، هذا الممنوع. لما جاء جعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة الأمراء الثلاثة وزيد بن حارثة جلس النبي صلى الله عليه وسلم المنبر يعرف في وجهه الحزن، رواه البخاري في الصحيح. فهذا فهو أكمل الخلق عليه الصلاة والسلام، وهدي أكمل الهدي، جلس على المنبر يعرف في وجهه الحزن. فكونه كل إنسان تضع عليه علامة الحزن ما يضره، تدمع عينه ويحزن القلب. الممنوع النياحة والبكاء بالصوت رفع الصوت والعويل ولطم الخدود وشق الثياب ونتف الشعر، هذا الممنوع. ولهذا قال إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. نعم. عفى الله. وحدثنا في الحديث الآخر إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، وإنما يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه، إلى الصوت، طرف الصوت. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو سامة وابن نمير عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قدم ناس من الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا أتقبلون صبيانكم؟ فقالوا نعم. فقالوا لكننا والله ما نقبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأملك إن كان الله أو أملك وأملك عندك أو أملك بدون مش عندك قال وأملك إن كان أو أملك المعروف أو أملك الاستفهام استفهام إن كان نعم أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك نعم أو أملك إن كان الله نزع منكم الرحمة وقال ابن نمير من قلبك الرحمة وحدثني عمرو الناقد وابن أبي عمر جميعا عن سفيان قال عمرو قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الأقرع بن حابس رضي الله عنه أبصر النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن فقال إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه من لا يرحم لا يرحم وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله وحدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن جرير حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس حاء وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية حاء وحدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا حفص يعني بن غياث كلهم عن الأعمش عن زيد بن وهب وأبي ظبيان عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يرحم الناس لا يرحمه الله لا يرحمه الله عز وجل وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وعبد الله بن أمير عن إسماعيل عن قيس عن جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن أبي عمر وأحمد بن عبده قالوا حدثنا سفيان عن عمرو عن نافع بن جبير عن جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث الأعمش في أن تقبيل الأطفال من الرحمة وفي هذا الحديث أن الأقرب حابس قال لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم هذا من الجفاء من جفاة الأعراب فقال النبي صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم وفي لفظ أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك وفيه أن الجزاء من جنس العمل وأن من رحم عباد الله رحمه الله في أن رحمة الله رحمة الناس رحمة البهائم والطيور والأطفال والفقراء والمساكين من أسباب رحمة الله العبد فمن كان رحيما بالفقراء والمساكين والأيتام والأطفال يؤنسهم ويقبلهم ويرحمهم ويرحم الفقراء ويحسن إليهم هذا من أسباب رحمة الله له لأن الجزاء من جنس العمل فمن رحم عباد الله رحمه الله ومن لم يرحم ومن لا يرحم فلا يرحم ولا حول ولا قوة إلا بالله الجزاء من جنس العمل من كان لا يرحم الناس لا يرحمه الله ومن رحم الناس رحمه الله الجزاء من جنس العمل نعم وحدثني عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن قتادة سمع عبد الله بن أبي عتبة يحدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه حاء وحدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وأحمد بن سنان قال زهير قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن قتادة قال سمعت عبد الله ابن أبي عتبة يقول سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه. وحدثنا هذا من حسن الخلق عليه السلام فيه أنه متصف بالحياء فكان شديد الحياء عليه الصلاة والسلام كان أشد حياء من العذراء البكر في خدرها سترها حينما تستر فالبكر كان معروفا عند العرب أنها أشد الناس حياء حية ولهذا تكون مخدرة في سترها لا تخالط الناس بشدة الحياء ولا تتكلم كثيرا. لكن الآن في المدنية الآن المعاصرة صارت البكر الآن تخالط الناس وتتكلم ولا تبالي وتكلم وتهاتف وتخرج الأسواق بسبب الاختلاط وتربية السيئة وفساد الفطرة. كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها وكان إذا كره شيئا لا يتكلم من شدة حياء وإنما يعرف ذلك في وجهه يتأثر في وجهه عليه السلام فيغير هذا الشيء. وهذا إذا لم يكن هذا الشيء الذي ينكر فيه انتهاك لحرمات الله فإن كان فيه انتهاك لحرمات الله فإنه لا يقوم لغضبه قائم عليه السلام يعني ينكر المنكر ولا يبالي. ولما شفع أنس أسامة في حد غضب النبي صلى الله عليه وسلم قال تشفع في حد من حدود الله تشفع في حد من حدود الله فكان ينتقم لله عليه الصلاة والسلام ولا يقوم لغضبه قائم إذا انتهكت حرمات الله. لكن في الأمور الدنيوية هذا لا كان يستحي عليه الصلاة والسلام ولا يتكلم الشيء الذي يكرهه ولا يريده يعني من أمور الدنيا وما أشبهها من شدة حياءه لا يتكلم يستحي عليه الصلاة والسلام ولكن لا يتأثر في وجهه فإذا رأى الصحابة التأثر في وجهه عرفوا أنه يكره هذا الشيء فأزالوه شيء من المأكل أو من المشرب أو شيء فإذا عرض عليه شيء ما يتكلم لكن يعرف في وجهه فإذا عرف في وجهه ورأى في وجه الكراهة أزالوا هذا الشيء. أما حرمات الله إذا انتهكت فإنه لا يسكت عليه الصلاة والسلام بل لا يقوم بغضبه ينتصر لله وينتقم لربه وينكر المنكر عليه الصلاة والسلام. نعم. وحدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن شقيق عن مسروق قال دخلنا على عبد الله بن عمرو حين قدم معاوية إلى الكوفة فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لم يكن فاحشا ولا متفحشا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من خياركم محاسنكم أخلاقا. قال عثمان حين قدم مع معاوية إلى الكوفة. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع حاء وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حاء وحدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد عن الأحمر كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد مثله. نعم. وهذا من حسن الخلق عليه السلام كان لم يكن فاحشا ولا متفحشا الفحش الزيادة في القول أو في الفعل التفحش في نفسه فلم يكن فاحشا ولا متفحشا بل كان من أحسن ما خلق عليه الصلاة والسلام ولا يسب أحد ولا يشتم ولا يضرب أحدا بيده لا خادما ولا امرأة إلا أن تزهك حرمات الله فيغضب لله وينتقل لله فلم يكن فاحشا ولا متفحشا وكان يقول من حبكم لي حاسنكم أخلاقكم عليه الصلاة والسلام. نعم. حسن الخلق بذل المعروف قال الحسن البصري وغيره إن حسن الخلق بذل المعروف وكف الأذى وطلقة الوجه يبذل المعروف في الناس ويكف أذى عن الناس ويكون وجهه طلق، طلاقة الوجه. وقيل حسن الخلق يكون تظهر علامة البشر على وجهه، وعامل الناس معاملة طيبة، ويقضي حوائجهم، ويرد كف الأذى عنهم، ويفعل المعروف معهم. نعم. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن سماك بن حرب قال قلت لجابر بن سمرة رضي الله عنه أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم كثيرا. قال كان لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت قام، وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم صلى الله عليه وسلم. نعم. وفي استحباب الجلوس في المصلى الذي صلى فيه الصبح حتى تطلع الشمس حسناء. في هذا الحديث النبي كان يجلس في مصلاه الصبح حتى تطلع الشمس حسناء، يعني ترتفع وتكون حسنة وجميلة. وجاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جلس في مصلاه الذي صلى فيه الصبح حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. الحديث فيه ضعف جاء في السنن، ولكن الحديث له طرق يشد بعضها بعضا، قد يرتقي إلى درجة الحسن. حسنه شيخنا سمعت الشهاب بن باز رحمه الله لما قرئ عليه أسانيد الحديث قال يرتقي إلى درجة الحسن حسن لغيره. أما في مسلم فلم يأتي أنه صلى ركعتين، وإنما كان يجلس في مصلى حتى ترتفع الشمس حسنا. وفي استحباب ذكر الله والإكثار من ذكر الله، وفي أنه لا بأس بالتحدث بحديث الجاهلية وغيرهم بعض الأحيان، وجواز التبسم الضحك، والأفضل أن يكون الضحك تبسما لا قهقها. نعم. عفو الله. وحدثنا أبو الربيع العتكي وحامد بن ابن عمر وقتيبة بن سعيد وأبو كامل جميعا عن حماد بن زيد قال أبو الربيع حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وغلام أسود يقال له أنجشة يحدو، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أنجشة رويدك سوقا بالقوارير. وحدثنا أبو الربيع العتكي وحامد بن عمر وأبو كامل قالوا حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه بنحوه، وحدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب كلاهما عن ابن علية قال زهير حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على أزواجه وسواق يسوق بهن يقال له أنجشة وسواق. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على أزواجه وسواق يسوق بهن يقال له أنجشة، فقال ويحك يا أنجشة رويدا سوقك بالقوارير. قال أبو قلابة تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة لو تكلم بها بعضكم لعبتموها عليه. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن سليمان التيمي عن أنس بن مالك رضي الله عنه حاء، وحدثنا أبو كامل قال حدثنا يزيد قال حدثنا التيمي عن أنس بن مالك قال كانت أم سليم رضي الله عنها مع نساء النبي صلى الله عليه وسلم وهن يسوق بهن سواق، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم أي أنجشة رويدا سوقك بالقوارير. وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الصمد قال حدثني همام قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حاد حاد حسن الصوت. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: رويدا يا أنجشة لا تكسر القوارير، يعني ضعفة النساء. وحدثناه ابن بشار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر حاد حسن الصوت. حدثنا مجاهد بن موسى وأبو بكر بن النضر أبي النضر وهارون بن عبد الله جميعا عن أبي النضر. قال أبو بكر: حدثنا أبو النضر يعني هاشم بن القاسم قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الغداء جاء خدم المدينة بآنيتهم. هذا الحديث بطرقه متعددة في حديث أنجشة فيه دليل على جواز الحداء بالإبل، وأنه لا بأس أن يكون حادي يحدو بالإبل، لأن هذا يحثها على السير وليس من الغناء المحرم الذي يلهب النفوس ويقعدها، وإنما هذا حداء يحدو بالإبل حتى تسير. وما قول النبي صلى الله عليه وسلم لأنجشة: رويدك طفقا بالقوارير، يشبه النساء، يشبه ضعف النساء بقارورة الزجاجة في سرعة تأثرها وسرعة الانكسار إليها، شبه ضعف النساء بالقارورة من الزجاج، كما أن القارورة من الزجاج ضعيفة تتأثر ويسرع الانكسار إليها، فكذلك المرأة ضعيفة وتتأثر. اختلف العلماء في معنى قوله رويدك رفقا بالقوارير، رويدك سوقا بالقوارير لا تكسر القوارير. قيل المعنى أنه أمر له بالتخفيف من الحدى لئلا تتأثر النساء بهذا الصوت ويدخل في قلوبهن ويتأثرن، كما جاء في اللفظ الآخر أن الغناء رقية الزنا، فالصوت الحسن الجميل قد يؤثر في المرأة ويؤثر في قلبها وتتأثر وتميل إلى ما حرم الله. وقيل المعنى رويدك رفقا بالقوارير أن الحدى تتأثر به الإبل فتسرع في السير فتمنع النساء من الحركة فتتضرر كثير من النساء، وربما أسقطت الإبل النساء فتضررن بسبب الحدى. رويدك رفقا بالقوارير يعني لئلا تتأثر النساء من هذا الصوت فتميل إلى ما حرم الله، أو لئلا تتأثر الإبل فتسرع فتتضرر النساء أو تسقط النساء تسقطهن الإبل بسبب هذا الحدى. وفي دليل على إبعاد الرجال عن النساء عن الرجال، ولهذا كان النساء على حدة ولهن حاد يحدو والرجال على حدة. فأنجشة كان حاد يحدو بالإبل، كان غلام يعني مملوك، كان مملوك اسمه أنجشة يحدو بالإبل ويسوقها، وكان الرجال كذلك لهم على حدة والنساء على حدة، فالنساء على الإبل لهن حادي والرجال على حدة. وفي دليل على أنه ينبغي عزل الرجال عن النساء، عزل النساء عن الرجال، وأن تكون النساء في حدة والرجال في حدة على حدة في الأعمال وفي المستشفيات وفي المستوصفات الصحية وفي جميع الأعمال، يكون النساء يعملن مستقلات عن الرجال والرجال يعملون في جهة، سواء هكذا في الأسفار أو في المدن أو في غيرها. وفي الأسفار كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل النساء على حدة والرجال على حدة، وكذلك أيضا في البلد الأعمال تعليم يكون الرجال على تعليم الإناث على حدة وتعليم الرجال على حدة، كذلك تطبب يكون مستشفيات تكون علاج النساء على حدة وعلاج الرجال على حدة، ولا يجوز الاختلاط لأن الاختلاط فيه شر يسبب الشر والفساد. نعم سم الله سمعك. في أسئلة من الشبكة. نعم. يقول السائل: هل حلق الرأس صفة من صفات الخوارج؟ نعم، الخوارج جاء في الحديث سماهم التحريق، يعني حلق الرأس يشددون في حلق الرأس ويتعبدون تعبدون بحلق الرأس، يوجبون حلق الرأس ويحلقون حلقا مستعصلا، يستعصلون الشعر. ولهذا جاء في الحديث سماهم التحليق، يعني هذه من علاماتهم أنهم يشددون في حلق الرأس ويتعبدون به. والرجل الذي اعترض عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال اعدل يا محمد فإن قسوة ما ورد به وجه الله، وصفه أنه رجل ناتئ الجبين غائر العينين كث اللحية محلوق، يعني محلوق الرأس. هذا الأول، هذا أصل الخوارج، فهذا من علامتهم أنهم يشددون في حلق الرأس، يتعبدون ويستأصلون الشعر، لا يبقون منه شيئا. نعم، لكن حلق الرأس جائز مباح، وتركه أولى إذا أمكن تركه، وعدم حلقه وتربيته هذا أفضل. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله تركه سنة لو نقوى عليه لاتخذناه، لكن له كلفة ومشقة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يترك شعره حتى يكون وفرة كالوفرة أو كالجمة، الوفرة إلى الأذنين والجمة إلى الكتف. كان لا يحلق إلا في حج وعمرة، في الحج والعمرة يحلق، نعم يحلق الشعر نسك من المناسك. نعم، عفو الله. يقول السائل امرأة عندها ذهب عدته للحلي وأقرضته جارتها. إيش كان عندها ذهب؟ إيش امرأة عندها ذهب عدته للحلي للتحلي وأقرضته جارتها وحال عليه الحول، هل عليها زكاة؟ هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، مسألة زكاة الحلي. جمهور العلماء على أنه ليس فيها زكاة، وقاسوا ذلك على الأمتعة التي تستعمل، لأنها تستعمل وليس المراد منها النماء والزكاة، إنما تكون في الأموال النامية، وهذا ليس فيه نماء. قاسوا على الفرش وعلى الأمتعة. والقول الثاني أن فيه زكاة لعموم الأدلة، لعموم أدلة وجوب الزكاة في الذهب والفضة، قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، وفي حديث ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت أو صفائح من نار. ولحديث أيضا خاصة، حديث قصة المرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعها مسكتان غليظتان في يد ابنتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتؤدين زكاتهما؟ قال لا، قال هما حسبك من النار، فألقتهما وقالتهما لله ولرسوله. وفي حديث أم سلمة فالأقرأ فالصواب أنه فيه الزكاة، لكن بشرط أن يحول عليه الحول. إذا حال عليه الحول وكان نصابا وبلغ النصاب، والنصاب 11 جنيه ونصف جنيه، يعني 4.7 جنيه، يعني 11 جنيه ونصف جنيه، ما يقارب 85 غرام. إذا بلغ هذا المقدار فإنه زكى. وقال بعض العلماء زكاة إعارته، إذا كان يعار تكفي إعارته، والصواب أن فيه الزكاة، وكونها عارت ما يمنع، مثل لو كما لو أقرضته، لو كما لو أقرضتها فإن فيه الزكاة إذا كانت تردها عليها. إذا كان دين على شخص مالي يزكى، وإن كان على معسر أو مماطل فلا يزكي إلا إذا قبضه. نعم. يقول السائل عفو الله عنك، أعمل سائق سيارة في مطعم في بريطانيا وأقوم بتوصيل بعض الطلبات إلى المنازل وليس لي دخل في هذا، فالعامل هو الذي يقوم بتحميلها وتنزيلها من السيارة وأنا أسوق فقط السيارة. والسؤال، بعض الوجبات تحتوي على لحم الخنزير، فهل علي شيء في ذلك؟ نعم عليك شيء في ذلك، لكن تعينهم على الإثم والعدوان. والله تعالى يقول وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. إذا كان فيها لحم الخنزير فلا تقود السيارة، لأنك معين لهم على الإثم والعدوان. نعم. السؤال الأخير عفو الله عنك، دخل رجل المسجد فوجد صفا بين ساريتين، ولو صف في الصف حالت السارية بينه وبين الصف، فماذا يعمل؟ لا بأس بالصف بين السواري إذا كان هناك زحام، فإذا كان هناك زحام فإنه مكروه، يكره الصف بين السواري، مكروه يكون السواري تقطع الصفوف. لكن إذا ازدحم المسجد ولم يجد الناس مكان للصف بين السواري تزول الكراهة، فلا حرج. إن كان في ساعة فمكروه، ولم يكن في ساعة فلا حرج، فلا كراهة. نعم. أحسن عليك. إيش؟ والرجز ما فيه تشبيه؟ تشبيب يعني تشبيب يعني يشبب النساء ويذكر محاسن النساء وصفات النساء. يعني تكلمنا على قوله تكلم بكلمة ولا لو قالها أحدكم لعبتموه، ما تكلم عليها تشبيب النساء يعني يصف النساء وشبب النساء ويذكر أوصافهن. نعم نعم سم ها؟ رجعت إلى الفتح قال حجر رحمه الله قال الداودي هذا قال قاله أبو قلابة في العراق لما كان عندهم من التفلف ومعارض الحق بالباطل، هذه الاستعارة منه من مثل النبي صلى الله عليه وسلم الذي لو صدرت فهذه الاستعارة من مثل النبي التي لو صدرت من غيره صلى الله عليه وسلم ممن لا بلاغت له لعبتموها عليه. مش الاستعارة. وقال ابن حجر وليس ما قاله الداودي بعيد، كان لا يتنطع بالعبارة وتجنب الألفاظ التي تشتمل على شيء من الهزل. قال المتن في الحديث قال لو تكلم بكلمة لعبتموه، قال بكلمة لو تكلم بها بعضكم لعبتموها عليه. والكلمة مش قبلها يقول المقصود وهي قوله وهي قوله رويدك بقوارير رويدك يعني رفق بالقوارير، رويدك يعني يتكلم قول رويدك بالقوارير، يعني لو قال بعض الناس يقول رويدك بالقوارير عابوا عليك سمي النساء قوارير، إنه يشبه بالقوارير لضعفهن وسرعة تأثرهن، كما أن القوارير تتأثر سريعة التأثر تنكسر إذا أصابها شيء سريعة الانكسار سريعة التأثر لضعفها، بخلاف غير القوارير إذا كان من نحاس أو من حديد ما يتأثر، لكن إذا كان من زجاج تتأثر، فكذلك النساء تتأثر لضعفها وعدم تحملها. نعم بالنسبة للدرس السابق من ربنا حديد الشخص السابق نعم ربنا حديث إن الله عز وجل إذا أراد رحمة أمة من عباده قبل نبيها قبله نعم كل فيه قطاع نعم حفظ حول الحفظ المحرف التهذيب يقول لكن ذكر أبو عوان عن مسلم أنه قال حدثنا إبراهيم بن سعيد هنا مسلم يقول ومن روى ذلك عنه إبراهيم بن سعيد الجهني حدثنا أبو أسامة فأبو عوان صلح بالتحديث بين مسلم وإبراهيم بن سعيد. نعم مر أنه منقطع أن قال ولكن الحاكم المستدرك جزم بأن مسلم يسمع من إبراهيم بن سعيد هذا الحديث، ولكن هناك رأي أن مسلم رحمه الله تعالى سمع ذلك من إبراهيم بن سعيد لأنه من شيوخه روى له في الصحيح ثلاث أحاديث. من شيوخ لكن قد يكون ما سمع من هذا الحديث فيكون هذا مرسل خفي انقطاع خفي، المرسل الخفي هو الانقطاع هو كون بعض كونه لم يسمع من بعض شيوخه حديثا وإن كان قد سمع منه ويتبين هذا بالجمع الطرق، هذا يسمى مرسل خفي. أبو عوانة في المستخرج الصحيحين ذكر التحديث بين مسلم وغير مسلم. ها؟ أنه سمع منه. طيب بارك الله نعم سمع وفق الله الجميع ثبت الله جميعا سبحانه.